إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في آية قرأناها جميعا وقرأناها كثيرا وقرأت علينا كثيرا في شهر رمضان، ولكننا نتناول الآية من ناحية واحدة في هذا اليوم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الجانب الذي سنتناوله اليوم، التقوى. الله عز وجل جعل الحكمة العظيمة من فرض الصيام ومن كثير من العبادات أن يصل المسلم بها إلى تقوى الله عز وجل، لأن التقوى جماع كل خير، التقوى طريق إلى رضا الرب تبارك وتعالى، طريق إلى الجنة التي نسعى إليها جميعا. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. فالغاية أن نصل إلى هذه الجنة، ولن نصل إليها إلا بالتقوى. كلمة تتكرر علينا كثيرا، وربما لا يعرف الكثير معنى الكلمة، وربما لا يعرف الكثير الفوائد المترتبة على هذه الكلمة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ما معنى التقوى؟ بكل بساطة، التقوى هي أن تتقي عذاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله واقيا أو حاجزا. كيف أتقي عذاب الله؟ كيف أجعل بيني وبين العذاب واقيا أو حاجزا؟ بأن أعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، أأتمر بما أمرني الله به، وأنتهي عما نهاني الله عنه، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التقوى. ولذلك قلنا في بداية كلامنا الآن في افتتاح الخطبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أتقي الله حق تقاته؟ أعمل بكل ما أمرني الله به، أنتهي عن كل ما نهاني الله عنه. ولكن أحيانا المؤمن التقي النقي المخلص يعجز عن بعض الأوامر ويأتي بعض النواهي، ولا يكون بذلك خارجا عن تقوى الله عز وجل. كيف ذلك؟ استمع إلى قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، توضح وتشرح قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نضرب أمثلة فبالمثال يتضح المقال. صلي قائما، الواجب على كل مسلم أن يصلي قائما في صلاة الفريضة، فهي ركن من أركان الصلاة، فمن جلس في الصلاة وهو يستطيع أن يقوم فصلاته باطلة. طيب، صلي قائما، لا أستطيع. بعض الناس أصيبوا بمرض معين لا يستطيع أن يقوم في صلاته، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في الصلاة. الصيام واجب على كل مسلم أدرك الشهر صحيحا مقيما خاليا من الأعذار. طيب، بعض الناس يفطر، يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الواجبات تسقط مع هذه الأعذار، مع هذه الأعذار. وننتقل إلى الأدنى، إلى الأدنى. طيب، رجل أدرك شهر رمضان وقد تقدم به السن تقدما كبيرا، لا يستطيع معه أن يصوم، فنقول له: طالما أنك لا تستطيع أن تصوم أبدا، لأن هذا العذر لا يمكن أن يزول، فنقول: أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الرجل اتقى الله بصيامه في صغره، واتقى الله وهو يفطر ويطعم في كبره. إذن علمنا معنى قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. رجل في الصحراء على شفا الهلاك، لا يستطيع، لا يجد طعاما، ولم يجد أمامه إلا ميتة فأكل منها حتى لا يهلك، لا يموت إلا ما اضطررتم إليه. فهذا الرجل اتقى الله بأكله من الحلال عندما كان متوفرا، واتقى الله عندما اضطر إلى هذا الأكل المحرم عندما كان مضطرا. هذه تقوى، وهذه تقوى تدخل في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لكي تفهم قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ضع بجانبها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذن التقي يتكلم بالقول السديد. القول السديد كل قول اشتمل على خير، أعلاه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ذكر الله من القول السديد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القول السديد. الإصلاح بين الناس من القول السديد. كل هذه أقوال سديدة، يبتعد المسلم عن غير ذلك: السب، الشتم، اللعن، الغيبة، النميمة، الافتراء، البهتان، شهادة الزور، كل هذا ليس من القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وكلنا نرجو صلاح الأعمال. فبعض السلف كان يرجو من الله أن يقبل منه السجدة، السجدة الواحدة. ونحن نرجو من الله أن يتقبل منا أعمالنا، والأعمال لا تتقبل إلا بصلاح هذه الأعمال. يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ربنا يستر ويغفر سبحانه وتعالى ويتجاوز. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. للتقوى ثمرات عظيمة، عندما يعملها المسلم يجد هذه الثمرات في حياته وبعد وفاته، يجد هذه الثمرات وهو يمشي على الأرض، يجد هذه الثمرات عند سكرات الموت، يجد هذه السكرات في قبره، يجد هذه السكرات عند بعثه، يجد هذه الثمرات عندما يلقى الله عز وجل يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلنا يمر بالضيق، وكلنا يمر بالأزمات، وكلنا يمر بقلة الأرزاق وقلة البركات، ولا نلتفت إلى هذا الأمر. تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قصة الثلاثة كلنا يعرفها، الذين دخلوا إلى الغار فوقعت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار، أيقنوا بالهلاك، لم يعد هناك سبب بشري لكي يخرجوا من هذا المكان، تحول المكان إلى قبر لهم. ماذا فعلوا؟ قالوا لجأوا إلى التقوى، ليتوسل كل واحد منا إلى الله بعمل صالح عمله بينه وبين الله. فتوسل الأول ببره لوالديه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد أن كان قادرا عليه، انفرجت الصخرة أكثر غير أنهم لا يستطيعون الخروج. توسل الثالث بحفظه للأمانة، فانفرجت الصخرة تماما وخرجوا يمشون. الذي حرك الصخرة هو الله، حركها بتقوى هؤلاء، لأن هؤلاء اتقوا الله تبارك وتعالى. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قلة الأرزاق، كلما نظرنا إلى قلة الأرزاق لا تبحث عن أي حل، لن يجدي أي حل إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو الحل. أما أن نحارب الله عز وجل ونرتكب المعاصي والمنكرات والظلم بين عباد الله تبارك وتعالى، ثم نبحث عن الرزق ونقول هذا المشروع سيحقق الأرزاق وهذا المشروع سيوسع الأرزاق، لا والله، ليس هناك طريق إلا بتقوى الله عز وجل. نحن نبحث عن الرزق في طريق آخر تماما، ليس هذا هو الطريق. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض صحراء، سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. يقول الرجل: فتنحى ذلك السحاب وكأن هناك من يقوده، فأفرغ ماءه في حرة. حرة يعني إيه؟ مستوعب للماء. المستوعب ده في أنايات خارجة منه، ترعة فيها أنايات، مجمع للماء خارج منه أنايات، تسمى شراج. قال الرجل: وإذا بشرجة من تلك الشراج أناي منهم قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فوجد رجلا يحول الماء بمسحاته في حقله، فسأله: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان. ثم قال له: لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان فأخبرني بما تصنع فيها. قال: إني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بالثلث، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد الثالث فيه في الأرض. كل سنة يتصدق بالثلث، يأكل هو والعيال ثلث، يرد الثلث في الأرض علشان الأرض تشتغل، محتاج أسمدة، محتاج عناية، محتاج كذا، محتاج كذا بأموال. فكان الله يرسل إليه الماء عبر السحاب، لم يكن هناك نهر النيل، ما كانش فيه محطات تنقيط مياه، ما كانش فيه ترع، ما كانش فيه آبار، ولكن الماء يأتي إليه رأسا من السحاب. بماذا؟ بتقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى التقوى بتجلب الأرزاق، التقوى بتفرج الكروب، التقوى بتعمل حاجة تانية، التقوى تجعلك لا تضل. ربنا بيجعل لك علامات، بيجعل لك فرقان. كتير من الناس النهاردة: والله يا عم أنا من عارف الصح فين والغلط فين ومش عارف فين وفين. ليه؟ ليه؟ الله عز وجل لم يجعل على الحق برهان، لم يجعل على الحق ضياء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحق أبلج والباطل لجلج. الإنسان اللي بيقول الكلام ده ها بعد عن الطريق، لأن الله يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يكشف لكم، يفرق لكم بين الحق والباطل، بين الضار والنافع. نريد أن يتقبل الله الدعاء، نسعى جميعا إلى ذلك، ندعو وندعو وندعو وندعو ليلا ونهارا، ونريد من الله أن يتقبل دعاءنا. وننسى قول الله: إنما يتقبل الله من المتقين. التقي لن يأكل الحرام، التقي لن يلبس الحرام، التقي لن يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، التقي لن يستعجل إجابة الدعاء ويقول: قد دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. دي من أسباب عدم إجابة الدعاء، إن الإنسان يستحسر، إن الإنسان دعوت ولم يستجب فيترك الدعاء. الله يحب الإلحاح، الله يريد منك أن تكرر، ولكن أن تأتي أيضا بشروط إجابة الدعاء. التقي يحقق هذه الشروط، ولذلك يتقبل الله منه الدعاء. إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أردت أن تنجو من الوساوس، من الشياطين، شياطين الجن لا شك أنهم يتسلطون علينا بالوسواس أحيانا، بالمس أحيانا، بالسحر أحيانا، مع العين والحسد أحيانا. نريد أن ننجو، نريد أن نتقي شر هؤلاء. قال تعالى مبينا أن التقي ينجو بقدر الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا أردت أن تكون كريما عند الله، في حد فينا بيفكر كده: يا ترى أنا عند الله إيه؟ يا ترى؟ يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر حيث أقامك. أنت بتعمل إيه في الدنيا؟ إن كنت ماشي في أفعال الخير، بعيد عن المعاصي، بعيد عن الظلم، بعيد عن الافتراء على عباد الله، عن كذا عن كذا عن كذا، وماشي في طريق الله عز وجل، فهذا تستبشر به خيرا، لأنك إن أردت أن تعلم مقامك فانظر حيث أقامك الله عز وجل. طيب، تريد أن تكون كريما عند الله، كيف ذلك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله بين لنا أن الكريم عنده من اتقاه، لم يقل إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا أقواكم ولا أجملكم ولا أحسبكم ولا أكثركم كذا وكذا، لا لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكريم، من الكريم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. يوسف هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، أربعة: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن الناس تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله فعليك بتقوى الله عز وجل. تريد أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين، كانوا وإحنا صغيرين بيضحكوا علينا، كان الثقافة السائدة في المجتمع، وربما البعض ما زال على هذه الثقافة، يظن أن الولي يولد من بطن أمه به سر. سر مين يا عم؟ ده فيه سر. سر إيه يعني؟ بينه وبين بعض ولا سر إيه بالظبط يعني؟ هو كده فيه سر، ولما يكبر يبقى ولي، وبعدين يعملوا له مولد ويعملوا له سيارة ويقعدوا يرقصوا زي المجانين حواليه، وبعد كده يلبسوه لبس معين ويرفعوا عليه رايات خضراء ورايات سودة، ولما يموت يعملوا له مولد ويدوروا حول قبره زي المجانين برضه، ويقولون: هذا هو الولي. من قال ذلك؟ من الذي حجر الواسع؟ إن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا، إن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ بتوع الموالد؟ بتوع الحصنة؟ بتوع السيارات؟ بتوع القبور؟ بتوع الأطرحة؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هو ده الولي، بس هو ده. بينا ولي دلوقتي؟ الله أعلم، إيه اللي يمنع؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال العلماء: من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. بس، وسيبك بقى من الايه، من الخبل اللي احنا كنا بنسمعه زمان ده. من آمن بالله وكان تقيا كان لله وليا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الأتقياء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلنا رزق بالأبناء أو يرجو من الله أن يرزق، وإذا رزق الإنسان بالولد يرجو من الله أن يحفظ الولد في حياته وبعد موته. البعض يسارع إذا كان من الأغنياء ويجعل له حسابا في البنك ويقول لك بنيت هذه العمارة دور لي والأدوار الثلاثة دي لابني فلان ودي لابني فلان ودي لابني فلان. يريد أن يؤمن أبناءه قبل موته ولا يعلم أن الأمان ليس في هذا، وإن كان يجوز للمسلم أن يترك لأولاده ما يشاء، ولكن الأمان ليس في هذا الأمر، ولكن الأمان في تقوى الله عز وجل أيضا. يقول الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، نعمل إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى أنت عايز تسيب لأولادك حرس بعد الوفاة وحرس في الحياة، اتق الله ولا تقل إلا قولا سديدا، زي ما قلنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في بداية كلامنا. مثال صارخ واضح بين في سورة الكهف. سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ثلاث رحلات أو ثلاث مواقف، خرق السفينة ثم قتل الغلام ثم بنى الجدار. يقول الله عز وجل فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. راحوا مكان عايزين يأكلهم، المفروض أهل القرية يطعموهم، هذا هو الكرم، فأبى أهل القرية أن يطعموا موسى عليه السلام والخضر. في هذه القرية وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني على وشك أن يسقط. طب بالله عليك أنت لو في الوضع ده تعمل إيه؟ ما يسقط، أنا مالي، إيه ما أنا بيني وبين الجدار إيه يعني، ولا بيني وبين أهل القرية إيه؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، بذل الجهد والتعب والعرق وبدون أجر يبني الجدار. موسى عليه السلام تعجب فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، أما الغلام، وأما الجدار، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ماشي، وكان تحته كنز لهما. من اللي قالك؟ الله. يبقى الله عز وجل من فوق سبع سماوات يعلم أن هذا الجدار مدفون تحته كنز لغلامين يتيمين يعيشان في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هي دي، هو ده الشاهد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أمر الله الخضر أن يبني الجدار بناء رباني لا يسقط إلا إذا بلغ الغلامان أشدهما ليستخرجا كنزهما. فحرم أهل القرية اللئام من الكنز الذي لو انهار الجدار والغلامان صغيران هيفترسوه، هياخدوه طبعا، يحرم منه الغلامان. وأبقى الله عز وجل الكنز للغلامين ببركة صلاح الوالد، لأنه كان يتقي الله ويقول قولا سديدا. ما تكلمنا عنه الآن في الدنيا، انظر إلى التقي عند سكرات الموت وفي قبره وعند خروجه من قبره. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، الله أكبر، ألا تخافوا ولا تحزنوا. تأمل في الكلمتين دول، كل واحد مننا هو رايح على الشيء مجهول بيبقى خايف من اللي جاي، حزين على اللي فات، يترك الأبناء، يترك الزوجة، يترك المال، حزين خائف مما هو آت. يا ترى مصيري هيكون إيه؟ جنة ولا نار؟ روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. فالملائكة تنزل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله آمن بالله، استقاموا كان تقيا. من آمن بالله وكان تقيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما هو آت ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كلنا يرد على النار ولا بد. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. يقسم رب العالمين على ذلك، كلنا نرد على النار، فمن منا يعلم أنه سيعود بعد الورود؟ ولذلك كان بعض السلف يبكي إذا قرأ الآية، يقول: أخبرنا الله ووعده لا يمكن وخبره لا يمكن أن يتخلف، أننا سنرد على النار، فمن منا يضمن العودة عنها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي من؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعوذ بالله أن نكون من الظالمين أو أن نكون من أعوان الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. إذا أردت أن تكون في خير مقام عند الله يوم القيامة، السورة أو الآية دي بنسمعها كتير، لكن للأسف في المياتم بنسمعها في المياتم. ليه بقى؟ الرجل يبقى عايش طول حياته محارب لله عز وجل، بعض الناس لا أقول الكل، ثم عند موته يبنون له سرادقا عظيما ويأتون له بشيخ حسن الصوت، حسن الصوت، صوته بيجلجل كده، ويتخير الآيات بقى، الآيات بقى الحلوة بقى، فيقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ماشي أنا معاك، لكن هتفيد الآية دي؟ لا تفيده إلا إن كان من أهلها، من أهل الآية. إن المتقين، فهل اتقى الله في حياته؟ ولماذا تقيم هذا السرادق؟ هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفقون آلاف الجنيهات على هذا الهراء ويظنون أنه ينفع الميت. بأي شيء ينفع الميت هذا السرادق؟ هذه الأموال تنفق في وجه حرام، وكان الأولى أن تنفق على الفقراء، على اليتامى، على المساكين، على الأرامل، على المحتاجين، ده اللي ينفع الميت، صدقة جارية عليه. لكن عشان نتمنظر ونعمل سرادق كبير ونجيب شيخ مشهور ونديله آلاف، العلماء يقولون: يأثم الآخذ والمعطي، والمال المدفوع حرام. أما نحن فنقول: إن المتقين في جنات ونهر، نعم، في مقعد صدق، صدق، صدق. هذا يدل على أننا في مقعد الآن ليس بمقعد صدق. دنيا اسمها يدل عليها، الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. من هوان الدنيا على الله أنه جعل الخلود فيها لإبليس ولم يرضى الخلود فيها لأنبيائه ورسله. أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظره الله إلى يوم الوقت المعلوم. بينما الأنبياء ماتوا وتركوا الدنيا، رسولنا الكريم مات بين 60 و70 كما أخبر عن أعمار هذه الأمة، أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من جاوز ذلك. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ما من نبي يموت إلا ويخير، يخير تبقى في الدنيا ولا تموت، ويختار. ما من نبي خير إلا واختار الله واختار الدار الآخرة. تخيل أنت كده، أو نتخيل مع بعض لو الموضوع ده معانا، كل واحد فينا يخير عند الموت، تموت ولا تفضل أفضل، تموت ولا تفضل أفضل. ليه؟ لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فلا نريد أن ننتقل من العمار إلى الخراب. أما الذي عمر الآخرة فهو يرجو الدار الآخرة، يرجو ما عند الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة، أمر على فكرة لو أنت تأملته صعب جدا على الإنسان. رأسه في حجر عائشة، عائشة مين؟ أحب زوجات النبي إلى قلبه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها. لعنة الله على من سب عائشة، ولعنة الله على من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسه في حجر عائشة ويخير، والدنيا رأسه مع الدنيا، فيخير بين ما عند الله وبين الدنيا. تقول عائشة فرأيت النبي نظر إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى، فعلمت أنه لا يختارنا، فعلمت أنه لا يختارنا. لأن الرسول يعلم أن الدنيا لا قيمة لها، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، الدار الباقية، الدار التي ينتقل فيها المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، خالدا فيها لا يموت فيها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ويسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وأتمم علينا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.